كتاب المحلى فإن كتاب المحلى لا يصح أن مطلعة ومبتدئ ومتوسط لما فيه من ضرر قد يترتب على سلوكه وأخلاقه، فإن أبا محمد كان شديدا ربما تكلم بالكلمة لا يلقي ذهبا فيقع في أعراض العلماء، ومن هنا نفع الناس عن كلامه، ومن ذلك ما ذكر بعض أهل العلم. ولكن الرجل فقيه النظار وله في كتابه كلام حسن وعناية بنقل الآثار عن الصحابة والتابعين رحمه الله تعالى. ثم بين المصنف حفظه الله تعالى أن المقصود من الرجوع إلى كتب الفقه والاستعانة بها على فهم النصوص، فهي بمنزلة الدليل الذي يدل والمرشد الذي يرشد إلى الطريق، لأنها في نفسها رفعية لا ينبغي أن يخرج الإنسان منها، بل هذا كلام مجتهدين يستفيد الإنسان من كلامه، وعليه مع استفادته منهم أن يوقرهم وأن يكون معتدلا فيهم، فلا يتعصب لأحد منهم ولا يشكو فيهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم كما هي طريقة أهل العلم والسنة، ويعلم أن هؤلاء الأربعة من خيار المسلمين وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، وأن صوابهم بحمد الله أكثر من خطأ، وأن ما أخطأوا فيه هم ماجرون فيه عند الله سبحانه وتعالى. وليست أقوالهم مهما بلغت مغنية عن كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق الوسط معهم. وقد قال فارس بن الظاهر في نظره في المصطلح: خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط، الواجب على العبد أن يلزم الوسط. وقال النص الذي لا يقال عنه، وأوجبوا على الناس

حكم تقليد الأئمة الأربعة، فبين أن تقليد الأئمة الأربعة أو غيرهم من هذه العلم ليس واجب حتم، بل إنما هو بمنزلة الضرورة التي يضطر إليها، فإذا أجت الضرورة المتفقهة إلى التقليد أخذ بهذه الضرورة، فإذا زالت هذه الضرورة وجب عليه أن يتبع الدليل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان الإنسان لا فهم له في العلم بالكلية فإنه يقلد شيئا من المذاهب المتبوعة ورده في ذلك إلى قول مفتيه. أما إذا كان الإنسان له قدرة وحالت دون ذلك شواغل كابتدائه بالطلب أو عدم احتمال آلته ونحو ذلك، فله حينئذ أن يترخص بهذه الرخصة ويقلد في العلم. أما إذا اكتملت آلة الإنسان وجعلت له قدرة بالفهم والاستنباط، فإنه ينبغي له أن ينظر الأدلة ويستخرج منها ويميز بين أحوال الأئمة المتبوعين، ولا يكون معذورا حينئذ في تقليده. نعم. سئل عن الحنك على الزوجة بأن يكذب الإنسان ويكذب على زوجته فهل هذا جائز؟ فقال الشيخ نعم جائز، لأنه حلف على مباح، لأن الكذب على الزوجة ما حكمه؟ مباح، وحلف على مباح لا غرابة فيه. هذا من قوة الاستنباط وسرعة البديهة، وأيضا له في سرعة استذكار الأدلة الشرعية قوة بارزة. فقد سئل بما سمعته أنه من أنه سئل عن اسم الله هل يسمى الله بالصبور؟ فقال لا، لا يسمى الله بالصبور، لأنه لم يرد بكتاب السنة. وانظر في حال كثير من الناس الآن الذين اسمهم عبد الصبور، وانظر في حالك الآن وما كنت ممن يعد هذا الاسم من أسماء الله عز وجل. والشيخ محمد رحمه الله تعالى يظهر استنباطه كثيرا في أثناء شرحه وتدريسه. نعم. لا من يكتفي بأن يقرأ كتابا أو كتابين أو يطالع في الفقه سنة أو سنتين. اثنين او يحفظ في الحديث متن او اثنين ثم يزعم انه صار بالحديث والفرح آية، هل يحتاج الى مدة طويلة مع كرم سؤال الله عز وجل التوفيق على ذلك؟ إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاختلاف في المسائل ليس بين الفهم الى الاثنين، اختلاف التنوع واختلاف الباطل واختلاف التنوع حينها يقدر لان من اخذ شيء من طلب نوع من انواع الامر منزلا لذلك. الباب للاستساءه كالصلاه والباب التشبهيه فانه لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوحا فلا تؤذيها اهل من ومن اتبع الحق، لكن لا يسمح المسلم بها في صلاه واحده فان الشاهد وكل مجتهد في ذلك مصيب اجرى وكما انه مصيب حقا، فاما اختلاف التفاضل فقد يقول عليه في مساله القول ويكون لا حق فيها قولا مضافيا، كان يقول قائل فيها من هذا حلال ويكون لا صمت وحرام، او يقول قائل فيها من انه ينكر الوضوء مثلا ويكون اخر لا ينكره، او يقول قائل هذا يسلم صلاته ويكون اخر لا يسلمها، فهذا نوع من الاختلاف. كل مجتهد فيه مصيب اجرى مع التفاوت به بين الاجر والاثم، ولا يقول كل مجتهد فيه مصيب هو العلامة المحدث محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاة الألباني مولدا الدمشقي مهاجرا العلماني وفاتنا يكنى بأبي عبد الرحمن ويعرف بمحدث الديار الشامية المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة 32 بعد 300 المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في يوم السبت 22 من جمادى الآخرة عام 20 بعد 400 ولم يكن له من العمر 88 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنواني طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه في حياته باسم منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. فهو اسمه المحتوى ولا ريب. المقصد الثاني بيان موضوعه قصد المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا التعريف بمنزله السنه في التشريع الاسلامي Thank you. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين ولمسلمنا اجمعين. قال اعلم الاباد رحمه الله تعالى منزله السنه في الاسلام وبيان انه لا يستغنى عنها في القران. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن إذا أردت أن تجد سوف لا تستطيع أن تقدر إلى هذا الحكم الكريم لا سيما وفيه علماء غير الله ولا سبيل الفضلاء شيئا من العلم لم يسبق أن أحاط به علما. فإن طلق وجدت حمد من كلمتها لأنه نبيا وذكر متفاجئ قول الله تبارك وتعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. إن كلمة في هذه الليلة المباركة من ذلك شهر رمضان المعظم إلى قرار أن تكون في بيان شيء من فضائل الأحكام المرتبطة بها ونحو ذلك مما يقوم فيه عدد الوعاظ والمرشدون بما يظهر الصائم وما يرفع عليه من الخير والبركة. وإنما الأمر أن يكون حديثي في بعض هذه الكتاب لأنه أصل من كل شريعة وطائف وبيان عالمية السنة في التشريع الإسلامي. وظيفة السنة مع القرآن بعد أن نجي عن أن الله تبارك وتعالى خطب محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته وخصه برسالته فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم وأمره فيه في جملة مع قوله أن يبينه للناس. فقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان الأول بيان الموت ومرضه وتفريق القرآن وعدم استكماله وأداؤه إلى الأمة كما أنزله الله سبحانه وتعالى على خلقه صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد قال السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث لنا ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا كتب بتبليغه فقد أعطانا على ما يكفيه ثم لا تزال تذكره. أخرجه شيخ قاسم في رواية مسلم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أخذه بتبليغه لكتب قوله تعالى وإذ تقول للنبي أنعم الله عليك أن أنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ولا قبل يا جماعة الله يقولون في أولئك التي تحتاج الأمة إلى بيانه وأكثر ما يكون ذلك في ليالي من الملك أو العامة أو الشبقة فتأتي السنة فتوقف لهم ثم لو تقصد العام وأن تجد المطلق وذلك يكون لقومه صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منزلة السنة من القرآن الكريم وذكر في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. ثم ذكر أن هذا البيان المذكور في هذه الآية مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل نوعين من البيان. أولهما بيان النقض ونومه وهو تبليغ القرآن وعدم إتمامه وأداؤه إلى الأمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلقي القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام ويتابع ألفاظه كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تعليم الصحابة رضوان الله عليهم القرآن كما سمع. والأمر في ذلك كما قال ابن مسعود اقرأ القرآن كما علمتم وروي ذلك مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الستة، وسماها بعضهم أيضا الصحاحة الست، إلا أن هذا الاسم فيه نظر كما قال العراقي: ومن عليها أطلق الصحاحة فقد أتى بساق الصراحة، لأن فيها ما ليس بصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كبعض أحاديث السنن. والكتب المؤلفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أزيد من الستة، لكن الستة أشهر، لكن الستة أشهرها ووضعها في الشروق موطأ مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد، وبقي كتاب رابع هو من أصول العلم كما ذكر الذهبي في سياق إعلام النبلاء، وهو سنن البيهقي الكبرى. فهذه هي الكتب الحديثية العشرة الحقة التي من وعاها واشتغل بها يكون قد اطلع على جمهور الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يخرج الحديث المحتاج إليه في أبواب الديانة من هذه الكتب الستة أبدا، بل الكتب الستة من الكتب العشرة أبدا، بل الكتب الستة كثيرة بذلك كما بينه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته بالرد على من خرج عن اتباع المذاهب الأربعة. فلا تكاد تجد حديثا يحتاج إليه في الأحكام خارجا عن هذه الكتب المعظمة. وأما سحرها اصطناف الأحكام الجاهلية في الكتاب والسنة، وقد جعل ذلك المسح والموضوع الحديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد هذه غير محكم في الدين أو مخالف مسلم بحديث معاوية رضي الله عنه، وقيل ما كان من حتى نكره ذلك لكن لو جل خير الله يدفع في أرض الدين، لأنه إذا لم يعرف به إلا شاب ما أتى خيرا فيما يدعو لكم فتحا ويكون على بصيرة. وقال المخالف مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله من أكثر الناس؟ قال أكثرهم. فقال: ليس عنك لا يسأل. فقال: فالمسلم نبي الله ينجي الله من نبي الله ويخطي الله. فقال: ليس عنك لا يسأل. قال: كان ذلك عنك يسألون أخيارهم من جاهلين أن يخيرهم في الإسلام إذا فقهوا، فأتى الحديث ذلك كأنما كان خيار الجاهلية فيما ارتبط به من صفات حسنة الأخلاق الكريمة. والناس كان على هذا الكتاب والقرآن به من ذلك أنه يكون لنا من الشر ويكون به الجاهلية والإسلام. قال: إنه يوسف أخذ فيه معناه من علامات إرادته العبد بالخير أن يفقهه في دينه، لأنه تفرق في الدين عبد الله على بصيرة ودعا لله عز وجل على بصيرة فكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سبيله كما قال الله عز وجل في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر في ذلك أيضا سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له عن أكرم الناس فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس أتقاهم لأن الكرم التقوى كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بأنهم لا يريدون هذا المعنى فأخبرهم بأن أكرم الناس في البر والعطاء هو يوسف نبي الله نبي الله نبي الله بخليل الله فأخبرهم بأنهم لا يسألون عن هذا وإنما يسألون عن قبائل العرب الذين هم بعضها فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن خيارهم في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام إذا فقروا يعني إذا كان المعدن أصيلا والنسب سليلا ثم رزق العبد فقها بدين الله عز وجل فإن هذا أكمل في الوصف في الأخلاق الحسنة الفاضلة ولمرء بن يوسف الثوري رسالة بهذا المعنى. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما عن النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث فيه ان معنى هذا الحديث ان اصحاب المروات ومكارم الاخلاق الجاهليه اذا اسلموا وفقه فهم خيار الناس. ثم نقل عن القاضي والقاضي اذا اطلق في شرح صحيح مسلم فاعلم انه القاضي عيار بن موسى اليقصبي رحمه الله تعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي ولقب القاضي إذا ما أطلق بشرح مسلم عياض مطلقة إذا وجدت في كلام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قوله قال القاضي فعلم أن القاضي عياض اليعشبي. وذكر من كلام القاضي أن هذا الحديث تضمن من أجوبة الذات أن الكرم كله وعمومه وخصوصه ومجمله ومباله إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراف بها والإسلام مع الفقر. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري المروي في الصحيحين في قسمة الناس باعتبار الغيث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهدى والعلم إلى ثلاث أقسام. فالقسم الأول طائفة من الأرض قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وهؤلاء هم الذين نفعوا وانتفعوا. ذكر القسم الثاني وهي طائفة من الأرض أجادب يابسة أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس. ثم ذكر طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى وهي مثل الأراضي الملكية التي لا تمسك الماء ولا تنبت فيه نبات كذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعث الله به تعلم فعلم وعلم ومثل من يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولم يقيد رحمه الله تعالى جواب الصيد كلام نافع في شرح هذا الحديث. الشيخ والإمام من كتاب وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة Yeah. صلاتك عبادة وأن يتعني وأن يتعني في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في باب الأحياء شرعية فيما حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان القبيل الصحيح بالفتن وأما أحاديث ما هي التي لا تستفاد الأحكام إلا منها فلا يعود فيها وإنما التعبير على هذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة ومن أجل استباب ذلك بمحل المسكنة بين تواصل الإمام البخاري صحيح من تأكيد به واستباب عجيب Thank you. الى الجنه وذكر ابن عطيه والكتاب ان بعض الناس عاد على اهل حديث انهم يرون شهاده في الدنيا ونزل ذلك لحديث ابي هريره هكذا قال وما جاء عن ابي هذا الحديث من وجود من الركن هذه والهذه ستين ومائه مسلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم مقامك امنيت تعجبه في اهل الاسلام من الزوائريه عليه السلام ثم ذكر ذلك من القاصي الى قوم يرضيها ان شاء الله تعالى ان يجمعكم في هذا الحديث وسنه الزوائر ما رسول من النبي من بين اهل السنه من ابي وغيرهم مما لا يهتدي لتحصيل ذلك لأحكام القرآن للقرطبي على تخليط منه في العقيدة.

ومن ذلك انه ترجم باب اذا استاجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثه ايام او بعد شهر او بعد سنه جاز، يعني ان يقدم العقد ويؤخر انفاذه وهم على سبيل الذي استرضاه اذا جاء الاجل. ثم ذكر حديث عائشه في استجاب النبي صلى الله عليه وسلم و أبا بكر رجلا من بني الدين هذا الحديث، يعني دليلا مرشدا عندما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وهو عداه الله توفى بعد ثلاث ليال، فكان وجود العقد قبل إنفاذ مما يدل على الجواز. ومن ذلك أيضا يعني الكهرة والاستنباط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترجم به النسائي رخصة السواك بالعشي الصائم استنباطا من حديث لولا أن أشوف على أمة أمركم بالسواك عند كل صلاة، والعصر صلاة العشي، ومعنى هذا الحديث أن السواك باق حتى في العصر، مما يدل على أن قول من كره السواك بعد الزوال قول ضعيف، وهذا استنباط دقيق وتيقظ عجيب كما ذكر السندي في حاشيته على سنن النسائي. واكثر الكتب المتقدمه نزعا من الحديث وحسن الاستنباط في تراجمها فيما رايته اربعه كتب، اولها صحيح البخاري، وثانيها سنن النسائي، وثالثها صحيح ابن خزيمه، ورابعها صحيح ابن حبان. فان هذه الكتب الاربعه تبز غيرها في حسن الاستنباط والترجمة بمعاني تستنبط بدقة وخدمة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر من الفهم الدقيق الذي ورد عند شراح الحديث، وبدأ بما نقله عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح حديث المسلم من سلم المسلمون من لسان الواجب، وكيف انه بين عدم اختصاص اللسان بالقول بل يذكر فيه حتى حركة الاستهزاء باللسان، وبين ان اليد لا تختصر فقط على مجرد الأدية بالضرب وانما تدخل فيها اليد المعنوية. ثم نبه الى ان هذا الذي ذكر في الحديث المسلم والسلم المسلمون من لسان الواجب يستثنى منه ما جاء الامر به شرعا كالضرب في البدور بالتعزير للمسلم وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان كتب الحديث قد اشتملت على كثير من ايراد القواعد، ومثل لذلك بما جاء في كلام جماعه منهم في شرح حديث واحد، ومن ذلك شرح حديث بريره رضي الله عنها، وان بعض اهل العلم اخرجه بالتصريح بن خزيمه وابن جرير، وذكر فيه اكثر من 400 فائده جردها بعض المتاخرين مع زياده، وفي كثير مما زاده المتاخر استبعاد وتكلم كما ذكر ابن حجر. ووقع نظير هذا لما صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به الف فائده وفائده، كان ابن حجر يعني انه اكثر في استنباط وتكلم، ولابن حجر كتاب لطيف في استنباط الفوائد من حديث المجامع في رمضان خطوط لم يطبع حتى الان في المكتبه الازهريه. ثم ذكر ايضا ما ذكره الحافظ من خبر عن العباس بن القاص الذي افرد جزءا في استنباط فوائد من حديث ابا عمير ما فعل ابن غير، وهذا الجزء بحمد الله قد سبق اقراه في احد برامج الدرس الواحد، واظنه كان من ضمن كتب برنامج الدرس الواحد الاول. والحاصل ان الشروح الحديثية هي كثير من الفوائد المستطابة في الاستنباط من السنة، سواء فيما في شرح الكتب الستة أو فيما كان في شرح أحاديث الأحكام كطرف التدريب في شرح التقريب للزين العراقي عبد الرحيم بن حسين وابنه ولي الدين العراقي أبي زرعة، وألف بعض هذه العلم كتبا مفردة في شرح حديث واحد كحديث أم زرع، فقد صنف فيه أكثر من شرح يذكر فيه فوائده، وكحديث ابن يزيد وقد صنف فيه العلائم. وكتب الشروح الحديثية مشحونة بالفوائد العلمية، وأكثر الكتب الحديثية من شروح الأصول الستة تقديما عند أهل العلم في استنباط الفوائد هو فتح الباري.

فالمعنى المهتمين ما تعطوا لمالك والشافعي يدور المراد له محمدي وقد اشتهر الامام محمد بن حنبل ومثلا تكون تدعو من مالك الى عبد الله والشافعي يؤمن بمالك واحد يؤمن بالشافعي وقد رحم الاتفاق من بعض المهتمين على احمد قال ابن احمد حدثنا محمد بن يحيى عن الشافعي عن ابن الشهاب عن مالك عن ابن الشهاب عن رحمه بن عبد الله بن رحمه بين الفينة والفينة يرتبون لتعظيم الظاهرية للسنة فإن أبا محمد الحسن كان شديد التعظيم للسنة فيحمله حب الحديث على متابعة أبي محمد الحسن لكثير من المسائل وهي التي ليس فيها أخذ بالظاهر وإنما فيها جمود عن النصوص كما قلنا هذا في غير هذا المقام.